كل زينا ليالينا كل زينا ليالينا من يطلع المصباح شي يصير تطلع مهج وارواح من يطلع المصباح هانشمي تطلع مهج وارواح كل زلمنا كل زلم ليالي احكي احكي كل زلمنا من يطلع من يطلع المصباح ونا ونا تطلع مهج وارواح من يطلع المصباح تطلع مهج وارواح كل زلمنا كل زلمنا عشر ليلة رهبة ثقيل ثقيل ارفع علي ايديكم نزلها بثقل ليلة عشر ليلة رهبة تودي عيونه حيو اختار اطفالي بخيمتها ونسوة ورجالي تحي ورجع لتحت الأشفاء وصهي للخليلهم ينقل وصهي للخليلهم ينقل أعداد الجيش الجرار زينب راحت زينب راحت يا مويل يا تودع فيت يا نيل كرار شهال مصيبة على الغريبة شهال على الغريبة بهم وقهر وين يا تطلع كل زلمنا كل زلمنا وين وين وين كل زلمنا ليالي من يطلع من يطلع تطلع تحجو يا المظلوم بعبرك تقول له يا حبيبي يا حسين تحجو يا المظلوم بعبرك مهموم وتشرح للحال يا حسين تضحوني بدمكم هذا الموت ترجال لو رحتوا تعيفونا بغربة لو رحتوا تعيفونا بغربة شي صبرنا على الأهوال وإحنا نظل يا ابن أمي خلافك وإحنا نظل يا ابن أمي خلافك رضعاني ونسوة وأطفال يروعونا يسلموها يروعونا يسلمنا بين العدو السفاح تطلع مهج و الله أكبر كل زلمنا كل زلم كل زلم مأجور مأجور من يطلع من يطلع ما شاء الله كل زلمنا كل زلمنا ايه يا ابن امي ودم من يجري الى الاديب الشاعر جابر الكاظمي يا ابن امي ودم من يجري تحكي ويا المظلوم بعبره مهموم وتشرح للحال يا حسين تضحوني بدمكم هذا الموت وانتو رجال ها ايه هذا الموت وانتو رجال لو رحتوا تعيفونا بغربة والله لو رحتوا تعيفونا بغربة شي صبرنا للأهوال واحنا نظل يا ابن أمي خلافك واحنا نظل يا ابن أمي خلافك رضعاني ونسوى وأطفال يروعونا يسلبونا يروعونا يسلبونا بين العدو السفاح تطلع كل زلمنا ما شاء الله من يطلع من يطلع ما شاء الله من يطلع من يطلع يا ابن أمي ودمكم من يجري أنا تحزم لي الأحزان أتجلد يا حسيني بصبري من تهوج سمي الويليان كل فارس من عيدكم يوقع كل فارس من عيدكم يوقع قلب اختك يتركني شان ولو حرقوا صواني عيالك ولو حرقوا صواني تحكي لا لا ولو حرقوا صواني عيالك يروح تصير الخمس صوان طيب خديرنا شب جمرنا ويب خديرنا شب جمرنا خدر الحرم لو راح تطلع مهج كل زلمنا كل زل اي ما شاء الله Yeah. شاء الله ما شاء الله تطلع موهج من يطلع ال يا الله كل زلمنا كل ما شاء الله آمرني آمرني حبيبي يا ابن أمي ودم من يجري أنا تحزم للأحزان أتجلد يا حسين بصبري من تهواج سويل ويليان كل فارس من عيدكم يوقع بقلب اختك يتركني عشان ولا حرقوا صواني عيالك لا حرقوا صواني عيالك روح تصير لهم صوان فدوة اي روح تصير صوان وبخديرنا شب جمرنا وبخديرنا شب جمرنا خدر الحرم لو راح تطلع تطلع كل زلمنا كل ما شاء الله يلا ابويا لا تبخل علي حتى يقضي حوائجكم من يطلع من يصاح تطلع مهج الله اكبر من يطلع يا الله تطلع كل زلمنا كل زلمنا كل زلمنا خويا خويا لو طاح الأكبر يا ابن أمي وعلى الغبرة والدار شفناه أقصد يملي أقصد يملي أنا المهمومة بعبراتي ونار الولا أمزج دمعة في دمعتها ونواسي الأكبر ويدمع يا ابن أمي وما تسمع اسمع مني هلا يا ابن امي وما تسمع مني بس كلمة انا لله وياها اي بس كلمة انا لله اي جسمي الاكبر لو توذر جسمي الاكبر لو نحمل غصص وجراح تطلع مهج تطلع كل زلمنا كل زلم أجرك عليه هو الحسين هو الحسين جازي ليه من يطلع من يطلع اش تطلع عمي تطلع مهج سلمنا كل خادم خدمتك شفناه اقصد يملي انا المهمومة بعبراتي وناري الويلة همزج دمعاتي بدمعتها ونواسي الاكبر ويدمع يا ابن امي وما بس كلمة إنا لله أي والله أي بس كلمة إنا لله أي جسمي الأكبر لا توذر جسمي الأكبر لا توذر نحمل غصص وجراح تطلع يا ابن امي ومن يوقع جاسم وانظر دم نحر المقتول اقصد يم رن المحزون اقصد يم رن للمحزون احرسها بقلبي المفجوع جاسم لوحا نوهي بدمه اغسل كفه بجاري دموع ولو طفوا شمعاتي الزفه ها اي لو طفوا شمعاتي الزفه اعلق عيني وروحي شموع أعلق عيني وروحي شموع دم وريده يحن ايده دم وريده يحن ايده لو شفنا هالدم يا الله تطلع مهج و من يطلع إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي لو صرعوا جسمي الكافلنا لو صرعوا جسم الكافلنا يا ابن امي ومن يوقع جاسم وانظر دم نحر المقتول اقص صديا رمنا المحزومة أقصد يمرم للما يحزونه أحرسها بقلبي المفجوع جاسم لوحا نوهي بدمه جاسم لوحا ما شاء الله ما شاء الله أغسل كفه بجاري دموع لو طفوا شمعات الزفة اي لو طفوا شمعات الزفة والله اعلق عيني وروحي شموع دم وريده يحنيده دم وريده الله يحنيده لو شف نهد مساح تطلع مهج تطلع مهج ما شاء الله كل زلمنا كل جلمنا كل ايه لو سرعة وجسمي الكافلنا يا باب الحوائج لو سرعة وجسمي الكافلنا عالشاطي وتهوج فيا اقصد وتوجه لي سكيا اقصد وتوجه لي سكيا وامسح منها دموع العين اي وامسح منها اي طفلة ولو قطعة وشاف عمها طفلة ولو قطعة وشاف عمها تتسلم لج خوفي البيئة تموت سكينة خلافي الكافي تموت سكينة شي صبير بنتك يا حسين شي صبير بنتك يا حسين والفجيعة على الشريعة والفجيعة على الشريعة جسم القمر لو طاح والله تطلع تطلع زلمنا من يطلع من يطلع شلون ما عيد لك اياها خادم خادم صوتك صوتك من يطلع اين اشمي من جوابك يبين كل زلمنا كل زلمنا ايه لو سرعة وجسمي الكافلنا عالشاطي وتهوجفي اقصد وتوجه اي اقصد وتوجه لشكي انا وامسح منها دموع العين. طفلة ولو قطعة وشاف عمها, طفلة ولو قطعة وشاف عمها, تتسلم لك وفي البيت تموت سكينة خلافي الكافل, تموت سكينة خلافي الكافل, تموت سكينة احكي احكي ويا خلافل الكافل. ايشي صبر بنتك يا حسين, ايش يصبر بين يا حسين, اي الفجيعه على شريعه, والفجيعه على شريعه, والله جسمي قمر لو طاح تطلع مهج وراح, كل زلمنا هلا هلا هلا بيك ما شاء الله. من يطلع المصباح؟ من يطلع؟ هلا بيكم هلا بيكم. ايه من كل زلمنا لزلمنا بالطفلوطة حت ولياني, تظل روحي على العيلة تحوم, ياهو اللي تفقد واليها قلبي واسي هالمهموم, لكن لما يوقع جسمك, لكن لما يوقع جسمك وتسحق صدرك خلي القوم, اي تسحق صدرك خليل, ما حد يقصد ويواسي, لكن لما يوقع جسمك, لكن لما يوقع جسمك وتسحق صدرك خلي القوم, خويا ما حد يقصد ما حد يقصد ويواسيني, ما حد يقصد ويواسيني, بعد بيك اتحير يا مظلوم, وبمغيبك من يطلع من يد ما شاء الله. كل زلمنا كل زلمنا اي كل زلمنا بالطفلوطة حق ويلياني تظل روحي على العالي تحور يا هلي يا هلي تبدد وعليها قلبي واسي هالمحمود لكن لما يوقع جسمك تسحق صدرك خلي القوم خويا اي لكن لما يوقع جسمك أو تسحق صدرك خلي القوم ما حد يقصد ويواسي صيحة صحته ما حد يقصد ويواسي بعد ما حد يقصد ويواسي بيك اتحير يا مظلوم بيك اتحير يا مظلوم يا حسين مولاي ويب مغيبك من تصيبك ويب مغيبك من تصيبك سوفي وحجر ويرمى كل زلمنا كل زلمنا كل مأجور مأجور ما قصرت جزاك الله خير الجزاء دقائق استريح واخوان التشبيه وكم بيت ابو ذيه ان شاء الله نواسيها هالليله الزينه والامامك ان شاء الله علي بن الحسين زين العابدين.